الله يبارك فيك يا شيخ اشرف. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم نعم يا محمد. لا سمع خير يا شيخ. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نجعلها جميله غذاء الروح جميل. تلك الدار الآخرة. الله تلك الدار الله يبارك فيك يا شيخ أشرف. نعم الله يبارك فيك يا مولانا. نعم السيئات إلا ما شاء الله. ما يا معلم. معلم. وإليه ترجعون. طال. الله يبارك فيك يا شيخ أشرف. الله يسمع خير يا مولانا والله. الله يكرمك يا مولانا الله يبارك فيك. ولا يصدنك يا وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. سمع خير يا مولانا الله. الله يبارك فيك. تقرأ وترقى به في الجنة إن شاء الله. نعم نعم. لو الحكم لا إله هذا التجلي من عند الله والله. نعم الله يحسن حسناتك ان شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ اشرف. الله يبارك فيك. لا لا لا. اللهم صل على حضرة النبي. وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ تجلي عظيم من عند الله وليلة مبروكة يا مولانا الله. لا سمع خير. نعم لا يبارك فيك يا شيخ اشرف. الله يبارك فيك. نعم الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. موسيقى قرآنية جميلة. تعالى من يا مولاي تعالى. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلاوة القرآن، يا حلاوة القرآن من قارئ جميل. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى على النبي. نعم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلى الله عليه. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان. تجلي عظيم، تجلي من عند الله. دي خلي بالك، تجلي من عند الله والله. نعم. نعم يا ابو عمر، الله يسمعك خير والله. مشتاقين وفي ناس حلوه لسه واصله. اه بسم ربك الذي خلق. اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان. الله يبارك فيك أبو عمر. قادر على كل شيء يا مولانا، تجلي عظيم والله. جميل يا مولانا، وليلة مبروكة وتجلي من عند الله عظيم. الله يبارك فيك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم نعم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. عليه الصلاة والسلام. أقرأ عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليك يا مولانا والله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان. خلق الإنسان. خلق الإنسان من علق اقرأ. سبحان الطالب. سبحان القادر. ابو عمر الله يسمعك خير يا شيخ، ربنا يزيدك من نعم الله ان شاء الله. مشتاقين يا مولانا والله. نعم فليدع ناديه. ايدك ابو والله العظيم التجليات دي من عند ربي والله. الله يبارك فيك يا مولانا والله. حلاوة دي بالصلاة على النبي جميل والله والله جميل. كلا لا تطع واسجد واقتر بالله عليك يا شيخ اشرف. الله يزيدك من نعيم الله يزيدك من نعيم الله ويبارك فيك. جميل والله. كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبره بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما صلى على النبي. ايه الموسيقى القرانيه الجميله دي والله. الله يبارك فيك يا ابو عمر والله. الله يزيدك من نعم الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال وتكون الجبال كالعين المنفوش. سلم يا رب. الله يرضى عليك يا مولانا والله. الله يرضى عليك ان شاء الله بالخير. نعم الله يرحم اللي علم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.